انا قلت كل اللي في قلبي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. واصله زمن مبقاش خلصت كلامة زي اللي كبرت هبلونة مش فاضل حوارات كده في سياق العمل انت اللي زيك اتقلب مبقتش حمل تاخد قلم ابو المسالم على العلن يخرب بيت قلة الادب. زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا مبقاش خلصت كلامة زي اللي كبرت هبلونة مش فاضل حوار قدر سياق العمل انت اللي زيك اتقلب مبقتش حمل تاخد قلم ابو المسالم على العلم يخرب بيت قلة الادب ابو المسالم على العلم يخرب بيت قلة الادب. مرقد لك على دبلة ونخسة انا عاوزك تصحى تاكل تتغذى هعمل منك نص مساحة الحق لك يوم وعيش وتنزه شايفك ومستجهلك وهو ده اللي بيشغلك انا نفسي اشوف لك يلا وتملى كده مركزك انا مش بقول واعمل اخفاء ظابط الاداء ظابط الاعداء واسمي ما قعد ابطا ما كانش ليه واسطه وسنده انا اللي بشحن الطاقه انا اللي باي وفضيل مقدم ليك كم باقه وابقى حد طبيل بلاش نكشي وعينات فيه وحافظي عالنعمه شويه وخلي في حبة خصوصية عشان تمشي العنقدية على التحلي بس قالي كل الهب ده مش في بالي ولو لقيت صحاب نضيفة على جنب تخليها لي شهادتك تتخليها لي يا ضل الوحيد اللي قريب ولما تتعادل وتسلم من عيني حاضر هحتوي انا هرجع برضه اقولك ده زمن زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن مبقاش خلصت كلامة زي اللي كبرت هبلونة مش فاضل حوار قدر سياق العمل انت اللي زيك اتقلب مبقتش حمل تاخد قلم ابو المسالم على العلم يخرب بيت قلة الادب ابو المسالم على العلم يخرب بيت قلة الادب. مرقد لك على دبلة ونخسة انا عاوزك تصحى تاكل حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم بالحق لك يوم وعيش وتنزه